أيها الأصدقاء، وكما ذكرنا في بداية الحلقة إن إحنا هنحيي ذكرى رحيل الفنانة صباح، والتي رحلت عن دنيانا في 26 نوفمبر من 2014. للفنانة صباح سنقدم أغنية سنة حلوة يا جميل، وأقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. أجمل تهاني قلبية من محمود علاء الدين عيسى إلى الجميلة وعد عماد سعد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا وعد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. التهنئة أيضا من بابا ملازم أول عماد سعد، وماما والأخ سعد عماد، ومن كل الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول لوعد عماد سعد كل سنة وانت طيبة. أجمل أوراق التهاني من الصديق الحاج ربيع العجمي قدوس إلى الحفيد غالي حسن حمدي بمناسبة عيد ميلاده الثالث، والذي كان يوافق 23 نوفمبر. كل سنة وانت طيب يا حسن، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من الجدة عزة الفيومي، وماما ميرنا، وبابا حمدي حسن، والخال محمد رياض، والخال مهندس ديكور منير رياض بشربيل، والجدة أم حمدي، والعم محمد حسين، وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة الجروب. أنا بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق أحمد محمود سعد، وإهداء رقيق جدا إلى الزوجة الحبيبة أم سلامة، وبمناسبة عيد ميلادها بيقولها كل سنة وانت طيبة، ودايما صوتك موجود معايا في البيت. ربنا ما يحرمنيش منك، وربنا ما يحرمكوش من بعض. أيها الأصدقاء، عيد الميلاد وصباح. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة يا جميل. تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات، القلب تغني دقات والروح ترقص على نار شمعات، أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو طل. حياتي I love you، ما تقولي I love you، أنا الشمعة تنور حواليك، أنا وردة حلوة في إيديك، أنا شمعة تنور حواليك، أنا وردة حلوة في إيديك، روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول يا حبيبي. ونحيي أيضا أيها الأصدقاء ذكرى رحيل الفنان والمطرب الشاب عامر منيب، والذي رحل عن دنيانا في 26 نوفمبر من عام 2011. وإليكم أغنية فاكر لعامر منيب. أجمل وأرق التهاني وشكر جزيل جدا من الأصدقاء فوزية أبو علوان والدكتور السعيد مغازي أبو محمد، بشكرك جدا جدا. الصديق إسماعيل الغطاني بشكرك جدا. الصديق أحمد عبد المنعم شلبي أنا بشكرك جدا على الكلمات الرقيقة اللي بترسلها لنا. الصديق محمد أبو الخير والصديق عصام المحلاوي، بنقول لك كل سنة وانت طيب وعبان 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أيضا أجمل التهاني من الصديق محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا، إلى هبة وهويدة محمد عجمي، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية، وإلى الأصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون، كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. أيضا أجمل وأرق التهاني من إيمال كمال الدين الشهيرة بتوتة، وشكرا جدا جدا على ما ترسلي لنا من إهداءات. وأيضا أجمل التهاني وأرق الأمنيات من الصديقة عفاف عبد المرشد، وتهدي أجمل التحيات إلى الزوج وإلى الأبناء. شكرا لك وأهلا بك صديقة جديدة للبرنامج. أيها الأصدقاء فاكر وعامر مني. أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة ندت لك بيها وأول لحظة حب، فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة ندت لك فيها وأول لحظة حب، فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. والله لو عشت قد عمري قلب عمري تاني، أنا فاكر كل لحظة بالدقيقة أو بالساعة. فاكر أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة ندت لك بيها وأول لحظة حب، فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. قلبي وعيوني ورمشهم توهوني ذوقوا قلبي وعيوني ورمشهم توهوني وفي لحظة غيروني وتغير عمري بيك عليك بس حبيت الشوق وناره بحلاوته وبمراره حبيت الشوق وناره بحلاوته وبمراره حبيتك والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمجد الرومي وكلمات. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق عمر قطب ويهدي أجمل التحيات إلى الأسرة والأهل بالبدرشين وإلى أم عبد الرحمن وإلى الأبناء سارة عمر المحامية ومريم وعبد الرحمن عمر وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل وأرق التهاني وشكر للصديقة الشاعرة سمية غباشي، بشكرك جدا جدا على الكلمات الرقيقة اللي بترسليها لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون ولبرنامج ما يطلبه المستمعون، بشكرك جدا جدا. وإهداء إلى الشاعرة سمية غباشي، أيضا إلى الصديق تيسير أبو غزالة، الصديقة ماجدة أوراني، الصديق محمود البرعي، الصديق محمد عبد الحي رشوان، الصديق إسماعيل الغطاني، بشكركم جدا. وبرحب بالعضو الجديد لما يطلبه المستمعون الصديق فوزي متولي أبو رمضان، أهلا بك وأهلا بكل صديق ينضم إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بحضراتكم، صباح الخير عليكم. أبعد تحياتي وسلامي لجميع الأصدقاء والصديقات في جروب ما يطلبه المستمعون، وأهديها للأستاذة منى بطاح والجميع الأصدقاء والصديقات في الجروب ولزوجي وابنتي سارة وأولادي محمد ومصطفى في مطوبس كفر الشيخ ولكل الأهل والأحباب والعاملين في الإذاعة، مع تحياتي منال الشعراء. اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يحرمني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، اسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زفات زفات، تساقط زفات زفات، يحملني معه يحملني في المساء وردي الشرفات، لمساء وردي تساقط زفات زفات. الأغنية التالية أيها الأصدقاء نحيي فيها ذكرى رحيل الفنانة العربية ذكرى، والتي رحلت عن دنيانا في 28 نوفمبر من عام 2003. للفنانة ذكرى هذه الأغنية يوم ليك ويوم عليك. طلب الاستماع إليها الأصدقاء سالم عبد الحق، الصديق عهد محمود نور الدين، الصديقة رضوى محمد صفوت، الصديقة مروة محي ذكري، وأيضا الصديقة منى عيد عبد الوهاب. ذكرى ويوم ليك ويوم عليك. أيها الأصدقاء، الصديق أحمد سامي أرسل لنا خطاب جميل جدا، بيقول في الخطاب خطاب رقيق جدا وجميل، بيقول الدنيا بردت وأنا عايز أسمع أغنية أنا بالزعبوط لمحمد أندير وتكون أغنية الذكريات. الصديق أحمد سامي إن شاء الله هلبي لك هذه الرغبة وبشكرك جدا، وبيهديها إلى الوالد سامي وإلى الوالدة رشا وإلى الأخوات محمود ومحمد سامي. أيضا الصديق دكتور جلال الدين الشاعر يهديها إلى كل من يعشق الفن الأصيل، ويهديها إلى الدكتور مصطفى كامل. أنا بالزعبوط لمحمد أندير وهي أغنية الذكريات. أنا في الزعبوط والدفي، أنا في الزعبوط والدفي، والبرد شديد والله علي، أماليش حل جاري عبد العال اللي ما جابهز مشتوي، يلا يا عطعوط خد له الزعبوط وكفاية علي الدفي. أنا في الزعبوط والدفي والبرد الشديد والله علي، قاعدين لمي قاعدين لمي، مدينة الضحى حوالين النار والدفى نعمي والدفى نعمي، جفالي قال لي يا خالي، جفالي قال لي يا خالي، جفالي قال لي يا خالي، شحال ناسي شحال ناسي، قاعد دافي الناس العريان والشتا قاسي والشتا قاسي، قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، ربنا أعطاك والنبي وصاك، النبي وصاك على سبع جار، ربنا أعطاك والنبي وصاك، النبي وصاك على سبع جار، الشتا جاله مكاس عياله، الشتا جاله مكاس عياله وعياله صغار، وبدل ما تجيب اربع جلاليب اتنين يكفوا اتنين يكفوا، وادي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو قول الدفو، قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، ده زمان خوار ومالهش امان، ومعاكو علي ومعاك وعليك قدم لي غريب في الضيق وقريب، قدم لي غريب في الضيق وقريب، خيرك بيدي شئ فض ونسي ولا مخبي، خلي هدية دي الهدنة السوق أحسن معروف في الشتوية، قد أنا في الزعبور والتفيد والبرد شديد والله علي، أنا في الزعبور والتفيد والبرد شديد والله علي. أيها الأصدقاء، الفنانة شادية اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر من مواليد 8 فبراير من عام 34 بمحافظة الشرقية. انتقلت الأسرة إلى القاهرة لعدم وجود مدارس في أنشاس بمحافظة الشرقية، ودخلت شادية مدرسة شبرا الأميرية للبنات، وظهرت موهبة صوتها الجميل أمام مدرس الموسيقى والذي كان صديقا للمخرج أحمد بدرخان، ورشحها لتمثيل دور صغير في فيلم أزهار وأشواق، وشاهدها أيضا المخرج حلمي رفلة واختارها للبطولة الغنائية في فيلم العقل في أجازة أمام المطرب محمد فوزي، وشقت شادية طريقها للنجومية. من أفلام شادية الجميلة أغلى من حياتي، براتي مدير عام، المرأة المجهولة، كرامة زوجاتي، عفريت مرادي، الستات ما يعرفوش يكذبوا، الشك يا حبيبي لا تسألني من أنا، وقدمت للمسرح مسرحية وحيدة وكانت آخر عمل فني لها هي رايا وسكينة، وكان آخر عمل أمام الجمهور على خشبة المسرح هي أغنية خد بإيدي، وهي كانت آخر حاجة لشادية. توفيت شادية في 28 نوفمبر من عام 2017. لشادية هذه الأغنية يا دنيا زوقوكي. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي رجب أبو محمد وزوجته بمناسبة عيد زواجه 11. تمنيات لهما بحياة سعيدة مليئة بالحب والسعادة، ويشارك في الإهداء كل أصدقاء الجروب وأيضا كل الأهل والأصدقاء والأبناء. أجمل وأرقى التهاني من الصديقة الغالية شاهي نازل أليوبي، وإهداء إلى الإبن شيري والإبن أحمد وإلى كل أعضاء الجروب. أجمل وأرقى التهاني من محمد حمادة إلى الزوجة فهيمة محمد بوزارة التموين بطنطا، والأستاذة فاطمة الكفراوي بطنطا وزوجها العربي وأولادها أحمد وآية وإسلام، وإلى الإبن الغالية منى حمادة والحفيد الغالي ياسين أحمد، والإهداء الخاص للدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا وأسرته، وإلى الدكتور سامح الفقي والأسرة بالمحلة الكبرى، والحاج أحمد الحشة والحاج أحمد والحاج علي حمادة والأستاذ حسين الجناوي بشركة الغزل والنسيج بطنطا، وإلى مدام أمال أحمد بالقاهرة، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرقى التهاني وشكر خاص للصديق محمد عبد الله زكي من الرياض بالسعودية، بشكرك جدا. أيضا الصديق عبد الله أرقورة وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بحييهم وبشكرهم جدا. وأيضا الصديق محمد الطواب بنتمنى له دائما الصحة والسعادة، والصديق سمير عبد الحفيظ بنشكره جدا جدا على ما يقدمه لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، شادية ويا دنيا زواج. أنا مش استحمله دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي وحبي هو حبي لو فاض ميت سنة ويا فرحة قسموك وتوصوا بي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا دنيا سوقوك بالعز والهنا يا فرحة قسموك وتوصوا بي حلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وعلى باب مصر. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر كامل الشناوي والذي نحيي ذكر رحيله في هذه الحلقة لأنه يوافق هذا اليوم 30 نوفمبر من عام 65 رحل عن دنيانا. أيها الأصدقاء لكامل الشناوي وكوكب الشرق أم كلثوم على باب مصر. تمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون وكل مجال فمن عصرنا

من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز صاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز كل الذي ماله ماله ماله أنجز دخيلة أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي في الخلود بديلا أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي في الخلود بديلا أنا الشعب أنا الشعب أنا الشعب أنا الشعب شعب العلا والنضال أحب السلام أخوض القتال هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس جيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.